بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في علامات الأسماء، فمر معنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر من علامات الأسماء 4 علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. وتقدم الكلام عن الخفض، فما تعرف الخفض؟ هي الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. قوله التي يحدثها العامل، ماذا خرج بذلك يا مجاهد؟ نعم، خرج فيها المبني، خرج المبني سواء كان اسما كأمس وهؤلاء، أم كان حرفا كالكسرة التي في باء الجر مثلا، أو لامه، لام الجر ونحو ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما التنوين فهو في اللغة التصويت، تقول نون الطائر أي صوت، وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو محمد وكتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذ. فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. هذه هي العلامة الثانية من علامات الأسماء، وهي التنوين. والتنوين كنا في درس الأجرمية قلنا هو الفتحتان أو الضمتان أو الكسرتان، يعني هكذا باختصار، وهذا من باب يعني التقريب لذهن المبتدئ. لكن هنا ذكر لنا تعريفا، وبعضهم يزيد أشياء غير هذا الموجود عندنا، فنشرح ما ذكره رحمه الله. قال: هو نون، التنوين هو نون، يعني أنه ينطق نونا. فمحمد نطقت في آخر الكلمة بنون، نون. قال: ساكنة، معناه أن التنوين لا يكون متحركا، فأقول محمد هذا سكون، لو حركته لقلت مثلا محمد نا أو ني أو نو، فلكن قلت محمد، هذه نون ساكنة تتبع آخر الاسم. قوله آخر الاسم معناه أن التنوين لا يأتي في الوسط ولا في الأول، لا يأتي في أول الكلمة ولا في وسطها، التنوين يكون في الأخير. وقوله الاسم خرج بذلك الفعل والحرف، فلذلك اعتبر التنوين من علامات الأسماء. فالفعل لا ينون والحرف لا ينون. وقوله لفظا يعني أن هذه النون إنما هي في اللفظ، ولذلك قال وتفارقه خطا، بمعنى أننا ننطقها ولا نكتبها. هذه النون التي هي التنوين ننطقها نونا ولا نكتبها نونا، كتابتها بالنون خطأ، يعني في خط الإملاء، في خط الإملاء، الخط الذي نكتب به بخلاف خط العروض، لكن في الخط الذي نكتب به عند أي أمر نريد كتابته من فوائد أو رسائل أو نحو ذلك، فإنك لا تكتب التنوين نونا، كتابته نونا تعتبر خطأ في الإملاء. ولذلك بعض المبتدئين يخطئ فيسمع الكلمة المنونة فيكتب في آخرها النون، فتجد بعضهم ربما يكتب محمد يكتب نونا بعد الدال، فهذا من الخطأ. وهكذا لو قلت سميع ربما كتبها نونا بعد العين، فهذا من الخطأ، فإن التنوين نون في اللفظ لا في الكتابة. قال وتفارقه خطا، لماذا؟ للاستغناء عنها، عن كتابة النون، بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، يعني يكون في آخر الكلمة فتحة أو ضمة أو كسرة، فبدل أن نكتب نونا نزيد شكلة أخرى مثل الشكلة الموجودة، فنزيد بجانب الضمة ضمة وبجانب الفتحة فتحة وبجانب الكسرة كسرة، فيكون هذا هو التنوين. إذن التنوين هو الشكلة الثانية، التنوين هو الشكلة الثانية، هو الضمة الثانية والفتحة الثانية والكسرة الثانية. فإذا قلت مثلا جاء محمد، فمحمد أنا أقول فيه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما أقول علامة رفعه الضمتان، علامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأن الضمة الثانية إنما هي تنوين، فالذي هو علامة رفع هو الضمة الواحدة. وإذا قلت رأيت محمدا أقول محمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لا أقول الفتحتان، والفتحة الثانية هذه تنوين، هي التنوين. واضح؟ يعني استغني عن كتابة النون بالإتيان بشكلة أخرى بجانب الشكلة التي هي علامة إعراب، وقد تكون للبناء أيضا، للبناء مثلا مثل إيهن، إيهن وصهن، فهذا مبني على الكسر، إيه مبني على الكسر، لا أقول مبني على الكسرتين، والكسرة الثانية تنوين، وكذلك صهن الكسرة الثانية التي فيه تنوين. طيب، إذن من علامات الأسماء وجود التنوين في آخرها، وهذه علامة واضحة. قد يكون التنوين موجودا وقد لا يكون موجودا، لكنه يقبله، يقبل دخول التنوين عليه. فمن يأتي بمثال من القرآن على اسم عرف بالتنوين؟ ها، مثلا محمد رسول الله، أحسنت. ها، وجوه يومئذ خاشعة، وجوه اسم، يومئذ اسم، خاشعة اسم، عرفنا ذلك بالتنوين. غفور رحيم، فغفور رحيم اسمان لوجود التنوين في آخرها. نعم يا بلفدة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فكتاب ومبارك اسمان لوجود التنوين. سلام قولا من رب رحيم، فسلام وقولا ورب ورحيم أسماء لوجود التنوين. والسؤال عندك رب رحيم يوجد فيها علامة أخرى غير التنوين؟ ها؟ لا. مما درسته عندك يا عبد الله؟ ها؟ الخفض، أحسنت. رب رحيم، فرب فيه التنوين وفيه الخفض، فهاتان علامتان اجتمعتا في هذه الكلمة. وكذلك رحيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فهذه كلمات كلها أسماء لوجود التنوين. السؤال عند من؟ السؤال الذي أريده، لا يأتي بمثال، عند عبد الوهاب. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. مسلمات فيها التنوين، هل فيها علامة أخرى؟ هل فيها علامة أخرى على أن هذا اسم؟ فيها التنوين، أليس كذلك؟ وفيها الخفض، هكذا؟ ها صلاح، نعم. ها، ليس فيها الخفض. لماذا ليس فيها الخفض؟ لأن الكسرة هنا ليست كسرة خفض، هذه نائبة عن الفتحة، الكسرة هنا نائبة عن الفتحة، لأن مسلمات ما يعربها أزواجا، أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات، ما يعرب مسلمان، دعوه صفة، أحسن، صفة لأي شيء؟ لأزواجا. ونعت المنصوب منصوب مثله، لكنه هنا منصوب وعلامة نصبه الكسرة. طيب، أحسنتم. إذن هذه العلامة الثانية وهي التنوين. قال رحمه الله: العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمة، نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة. فهذه الكلمات كلها أسماء لدخول الألف واللام في أولها، لدخول ال في أولها. فرجل اسم، كيف نعرف؟ بوجود ال، الرجل. وغلام اسم، كيف نعرف؟ بوجود ال، الغلام. فاجمع لي في مثال يا فارس بين الكسرة وال، هات لنا مثالا على اسم مجرور وفيه ال أيضا. ها، ذهبت إلى المسجد، المسجد، فمسجد اسم، عرفنا ذلك بال وعرفنا بالكسرة، التي أحدثها العامل وهو إلى. أحسنت. فاجمع لي في مثال بين ال والكسرة والتنوين يا من. نعم اجمع لي في مثال واحد كلمة واحدة بين ال والخفض والتنوين. دعوه. نعم في كلمة واحدة وإلا فالسؤال عند جارك. لا عند سمير ما بش. أحسنت. لا يجتمع ال مع التنوين. ال لا تجتمع مع التنوين. إذا وجد ال خلاص تنوين ما فيه ما بش. فإذا قلنا المسجد ما يصلح نقول المسجد أو المسجد أو المسجدا، فلا إذا نون لا توجد ال، إذا وجدت ال لا يوجد التنوين. أحسنت. من يأتينا بمثالين من القرآن ها على ال، على اسم عرفت اسميته بال، كثير هذا في القرآن. نعم الرحمن على العرش استوى، الرحمن والعرش. أحسنت. قال رحمه الله العلامة الرابعة، هذا سهل فلذلك نقرأ كذا ما نتأخر فيه، دخول حرف من حروف الخفض نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما ولوجود ال في أولهما. فهاتان علامتان، وجود ال ودخول حرف الخفض، والعلامة الثالثة وجود الخفض، الخفض وحرف الخفض وال، لأنه لا يلزم من وجود الخفض وجود حرف الخفض، أليس كذلك؟ لا يلزم من وجود الخفض وجود حرف الخفض. لماذا لا يلزم ذلك؟ ها؟ لأنه قد يجر بالمضاف. فوجود الخفض وحرف الخفض وال هذه علامات على أن هذه الكلمة اسم. ثم حروف الخفض معروفة مرت معك كثيرا، لكن هنا زادنا شيئا لم نكن عرفناه في الأجرمية، وهو بعض معاني حروف الخفض. فحروف الخفض لها معاني وبعضها له أكثر من معنى، وهو سيقتصر لنا على معنى أو ربما أكثر من ذلك. قال وحروف الخفض هي من، ولها معان منها الابتداء نحو سافرت من القاهرة. ما معنى الابتداء يا حذيفة؟ ما معنى الابتداء؟ سافرت من القاهرة. ما معنى قولنا الابتداء؟ أي ابتداء السفر كان من تلك المنطقة. إذا قلت جئت من البيت فابتداء مجيئي كان من البيت. طيب وإلى ومن معانيها الانتهاء نحو سافرت إلى الإسكندرية. المؤلف رحمه الله لأنه مصري فتجده يمثل كثيرا بمدن مصر. فما معنى الانتهاء يا عبد الله؟ نهاية سفري كان إلى الإسكندرية، وصلت إليها، سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية. وعن ومن معانيها المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس. معروف السهم معروف والقوس معروف، القوس الذي يرمى منه السهم، فأقول رميت السهم عن القوس. فقال من معاني عن المجاوزة، معناه أن السهم جاوز القوس، أن السهم جاوز القوس بمعنى ابتعد عنه، فالمجاوزة هي البعد. فإذا قلت رميت السهم عن القوس فما بعد عن، ما بعد عن ابتعد عنه، ما بعد عن ابتعد عنه، فأنا أقول رميت السهم عن القوس. ما هو المبتعد الذي ابتعد؟ السهم. ما الذي ابتعد عنه؟ القوس. فإذا قلت مثلا عفوت عن محمد، عفوت عن محمد، معناه أن عقوبتي جاوزته، خلاص أن عقوبتي جاوزته، ابتعدت عنه العقوبة. هذا معنى المجاوزة في عن، واضح؟ نعم هذا هو. يعني ما تجاوزوه، ما تجاوزوه، يعني أن فعلهم ذلك كان عن هذا، عن هذه القضية، وهي رأيه. وعلى ومن معانيها الاستعلاء نحو صعدت على الجبل. عندنا مشكولة صعدت، وأنا أعرفه صعدت، أعرف أن صعد من باب سمع ليست من باب فعل، من باب ضرب مثلا، لكن ينظر أيضا، لو ينظر القاموس هل يقال صعد وصعد؟ المعروف صعد، عندكم صعيدة. طيب الشاهد أن المعروف أن صعيدة من باب سمع، لكن الذي معه الشاملة لو ينظر القاموس. طيب طيب الاستعلاء واضح معناه، صعدت على الجبل معناه أنك صرت فوق الجبل، استعليت عليه، صعدت على الجبل، فتأتي بمعنى العلو الارتفاع الاستعلاء. الرحمن على العرش استوى. وفي ومن معانيها الظرفية نحو الماء في الكوزي، معنى الظرفية أيضا من الواضحات. الماء في الكوزي معناه أن الكوز كان ظرفا للماء، أي وعاء له. الظرف هو الوعاء، الظرف هو الوعاء، فإذا قلنا الماء في الكوزي معناه أن الكوز كان وعاء للماء. وإذا قلت نحن في المسجد، نحن في المسجد معناه أن المسجد كان ظرفا لنا، أي وعاء لنا، حوانا، واضح. ورب ومن معانيها التقليل نحو رب رجل كريم قابلني. إذا أردت أن تقلل من الحدث تأتي برب، فتقول رب رجل كريم قابلني، يعني قل أن لقيت رجلا كريما، قل أن قابلني رجل كريم، فرب تأتي للتقليل. ومن باب الفائدة فرب حرف جر شبيه بالزائد، حرف جر شبيه بالزائد، يعني أنه يعمل في اللفظ ولا يعمل في المحل. تنبه معي، هذه فائدة لم تأتي معنا في الأجرمية. الآن إذا قلت أتيت من البيت، فالبيت أو من البيت نقول من حرف جر، هكذا البيت اسم مجرور بمن وعلى مجرى الكسرة، ما أقول غير ذلك. في رب أقول حرف جر وأزيد شبيه بالزائد، شبيه بالزائد، تحفظ هذه. ثم الاسم الذي بعدها المجرور بها يجر في اللفظ دون المحل، فرب رجل أقول رجل مجرور برب، اسم مجرور برب، لكن هذا الجر إنما وقع لللفظ فقط، لفظه جر، وأما محله فكأن رب غير موجودة. فالاسم إذا كان في بداية الجملة فالأصل أنه يكون مبتدأ، هذا هو الأصل، يعني للتقريب لذهن المبتدأ، فكأن رب غير موجودة، رجل سيكون مبتدأ، سيكون مبتدأ. طيب لكن المبتدأ مرفوع أليس كذلك؟ هنا رأيناه مجرورا بسبب ماذا؟ جر لفظه، بسبب رب. وأما محله فيبقى كما هو، وهو الرفع، محله الرفع. فلهذا نقول باختصار رجل اسم مجرور لفظا مرفوع محلا، مجرور لفظا مرفوع محلا. لماذا مجرور لفظا مرفوع محلا؟ مجرور لفظا بسبب رب، مرفوع محلا لأنه مبتدأ، واضح؟ طيب. وكريم النعت فهو مثله، نعت جر لفظه ويبقى محله كما هو عليه وهو الرفع، كأنك قلت رجل كريم قابلني، رجل كريم قابلني، وجملة قابلني هي الخبر. فمن يعيد لنا إعراب رب رجل كريم قابلني عند أخينا ناصر؟ رب حرف جر شبيه بالزائد، نعم، رب رجل مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، هكذا باختصار، يعني تقول رجل مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، ها، كريم نعت مجرور لفظا مرفوع محلا، مثل ما قلنا في رجل، ها، قابلني قابل فعل ماض مبني على الفتح والنون للوقاية والياء مفعول به والفاعل ضمير مستتر، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ وهو رجل، واضح هذا؟ من يأتي بمثال غير ذلك على رب؟ ها، من يأتي بمثال على غير رب طويل قابلني؟ نريد غير المقابلة، نريد غير المقابلة. رب شخص طيب نصحني مثلا، رب شخص طيب نصحني، رب طالب علم كريم نصحني وعظني أرشدني، ونحو ذلك. فإذا رب تجر اللفظ، وأما المحل فيبقى كما هو، ليس دائما مبتدأ، لكن في هذا المثال هو مبتدأ. ها، أحسنت، رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب رجل مؤدب جالسني، رب أخ لك لم تلده أمك، أحسنت. قال والباء ومن معانيها التعدية نحو مررت بالوادي، مررت بالوادي يعني تعديت الوادي، ليس المراد بالتعدية تعديت، التعدية أن يكون الفعل لا يستطيع أن يصل إلى المفعول به بنفسه. الأفعال أيها الإخوة منها ما يصل إلى المفعول بنفسه، مثل ضرب مثلا، أقول ضرب زيد عمرا، فعمرا ما الذي نصبه؟ نصبه ضرب الفعل، استطاع الفعل ضرب أن يصل إلى المفعول بنفسه، ما يحتاج إلى واسطة. لكن من الأفعال ما يكون فيه ضعف من حيث الوصول إلى المفعول، لا يستطيع أن يصل إلى الفعل بنفسه، يحتاج إلى وساطة توصله إلى المفعول. هذه الوساطة مثلا تكون حرف جر، مثل مرة. أنت تريد أن تقول مررت الوادي، مررت الوادي، الفعل مرة ضعيف، الفعل مرة لا يستطيع أن يصل إلى المفعول بنفسه، فتأتي بالباء لتعديك إلى المفعول، توصلك إلى المفعول بهذا الفعل، مررت بالوادي، فالباء للتعدية جعلت الفعل يصل إلى المفعول. هو مفعول من حيث المعنى، لكن من حيث الإعراب مررت بالوادي، ماذا تعرب الوادي؟ اسم مجرور بالباء، واضح؟ الشاهد أن هذا، أن التعدية معناها إيصال الفعل إلى المفعول به، إيصال الفعل إلى المفعول به، وهذا يكون في الأفعال القاصرة، وسيأتيك هذا في موضع آخر إن شاء الله، يعني انقسام الأفعال إلى متعدية وقاصرة لازمة. نعم يا بلفدا، ارفع صوتك، ها صاعدك سمع فقط، أحسنت، في تاج العروس وفي القاموس أن صاعدك سمع، إذن لا يقال صعد صعد محمد، إنما يقال صعد، واضح؟ قال والكاف ومن معانيها التشبيه نحو ليلى كالبدر، هذا واضح، معنى التشبيه واضح، ليلى كالبدر، فزيد كالأسد، فالكاف تأتي للتشبيه، الكاف تأتي للتشبيه، شبهنا ليلى بالبدر، شبهنا زيدا بالأسد. من يأتي بمثال من القرآن ها على الكاف التي للتشبيه؟ من يأتي بمثال؟ نعم صفوان، كأنهم حمر مستنفرة، نعم أحسنت، الكاف للتشبيه، لكن نريد ما يكون المجرور بها ظاهرا، اسما ظاهرا، ها أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، أعمالهم كرماد أي شبيهة بالرماد، كمثل الحمار، أحسنت، ليس كمثله شيء، أحسنت، ها كسراب بقيعة، أحسنتم. قال واللام ومن معانيها الملك نحو المال لمحمد، والاختصاص نحو الباب للدار، والحصير للمسجد، والاستحقاق نحو الحمد لله. ذكر لللام ثلاثة معاني، ذكر لللام ثلاثة معاني، الملك قال مثل المال لمحمد، يعني المال ملك لمحمد، المال ملك محمد، فاللام هنا لام الملك. والاختصاص نحو الباب للدار، يعني الباب مختص بالدار، والحصير للمسجد، يعني الحصير مختص بالمسجد. هل يصلح أن نقول الباب للدار الباب ملك للدار؟ الدار لا يملك، لكن محمد يملك، فنقول هنا للاختصاص. طيب الاستحقاق نحو الحمد لله، يعني أن الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى. ماذا؟ الباء، لا للتعدية، لأن معناها ما سمعت، تعدية الفعل إلى المفعول. طيب قال ومن حروف الخفض حروف القسم، وهي ثلاثة أحرف، الأول الواو، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، نحو والله، ونحو والطور وكتاب مسطور، ونحو والتين والزيتون وطور سينين. هذه الواو حرف من حروف القسم، إذا أردت أن تقسم تقول والله والرحمن والملك القدوس ونحو ذلك. فقال الواو لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، يعني لا يصلح أن تأتي بالمقسم به ضميرا، لا يصلح أن تقول وهو أو وها أو وك مثلا، فالواو لا يجر بها إلا الاسم الظاهر والله، فتقول الواو حرف جر وقسم. إذا أردت إعراب والله تقول الواو حرف جر وقسم، الله مقسم به مجرور، مقسم بمجرور، ولك أن تقول اسم مجرور بالواو مباشرة. إذا تكررت مثل والطور وكتاب مسطور، فالأولى تجعلها حرف قسم، والثانية تقول حرف عطف، وما بعدها معطوف على ما قبله. واضح؟ إذن من يعرب والطور وكتاب مسطور؟ ها، عند أبي صلاح الواو حرف جر وقسم، أحسنت. الطور مجرور مقسم بمجرور بالواو وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والواو عاطفة، وكتاب معطوف على الطور مجرور مثله وعلامة جره الكسرة. مسطور، كتاب مسطور، نعت، أحسنت أحسنت. ونعت المجرور مجرور مثله وعلامة جره الكسرة، ما شاء الله. قال والثاني الباء، ولا تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم الظاهر، نحو بالله لأجتهدن، بالله لأجتهدن، تقول الباء حرف جر وقسم، ولفظ الجلالة مقسم به مجرور وعلامة جره الكسرة. وعلى الضمير، نحو بك لأضربن الكسول، لو قلت بك يعني يا الله، بك أي أقسم بك لأضربن الكسول، فالباء حرف جر وقسم، والكاف ضمير متصل، ها، في محل جر بحرف الجر، في محل جر بحرف الجر. مثل ما كنا نقول مثلا به، مررت به، فنقول الها ضمير متصل في محل جر بحرف الجر. والثالث التاء، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة، التاء قال لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، يعني لا تقول مثلا تالرحمن على ما قرره الشارح هنا وفيها خلاف، أو تالملك، تالقدوس، بخلاف الواو، الواو تدخل على هذه الأسماء كلها، أما التاء فلا تدخل إلا على لفظ الجلالة. ومنهم من يقول تدخل أيضا على اسم الرحمن. تالله لأكيدن، عندك يا عبد الرحمن أعرف تالله، التاء حرف جر وقسم، ولفظ الجلالة مقسم به مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. سيأتي معنا إعراب الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد إن شاء الله. طيب، الأسئلة ما علامات الاسم إلى آخره نسأل عنها إن شاء الله في أول الدرس غدا، لكن معنا التمرين. يقول ميز الأسماء التي في الجمل الآتية مع ذكر العلامة التي عرفت بها اسميتها. بسم الله الرحمن الرحيم، عندك يا توفيق أين الأسماء في هذه الجملة؟ اسم، هذا اسم، اسم يعتبر اسما، كيف عرفت؟ بحرف الجر وبالجر الذي هو الكسرة، أحسنت. لفظ الجلالة كيف عرفت؟ أن لفظ الجلالة مضاف إليه، لكن هذا مما لم ندرسه من العلامات، عرفنا بالكسرة أيضا وبشيء آخر لكنه قد صار لازما له، وهو ال، أحسنت. الرحماني، نعم الرحماني لوجود ال والكسر، وكذلك الرحيمي. الحمد لله رب العالمين، أين الأسماء هنا يا أبا فهد؟ الحمد اسم، كيف عرفت؟ الحمد فعل، أحسنت. حمد هذه اسم لوجود ال، الحمد، تلك حمدة، حمدة فعل. طيب لله، لفظ الجلال اسم أو فعل أو حرف؟ اسم، كيف عرف؟ لوجود حرف الخفض ووجود الخفض، أحسنت. وربي اسم يعني لوجود الخفض مجرور. العالمين، أحسنت، العالمين اسم لوجود ال. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أين الأسماء؟ فقط الأسماء، الصلاة، الفحشاء، المنكر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أين الأسماء؟ العصر، الإنسان، خسر. وإلهكم إله واحد، إله وواحد، وإله اسم، كيف عرفت؟ ماذا؟ إله، كيف عرفت؟ الإله، طيب بالتنوين، أحسنت. طيب نكتفي بهذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.